أصاب الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية قادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. نستعيد هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء نعم. نعم يا أهل القرآن. يلزم بربنا والله ولا حد هو الحي الباقي سبحان الله وتعالى يشركون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما كمان No. يقول أين شركائي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون كده يا ود الشيخ الكبير كده يا بيت القرآن أي الشيخ سويح كده كده يا أخوانا الله الله زد اذكر ربك كثيرا الله الله يا ابن محمود فعلم أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى وَقَدْ كَانَ فِي مَا القرآن. ولا تهجر الفساد في الأرض. ولا تهجر الفساد في الأرض. Oh, كما أحسن الله إلي. ولا تذكر فساد في الأرض ولا تذكر فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أنا خبصتان في علم القراءات في مسجد الطبق الخارج. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. إذا أمين التجويد يا شيخ محمود. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا ولا علم عنده إلا اكرمك يا شيخ محمود كمان ما شاء الله. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ابو عمرو بدر جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله عنا خير. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي come on.

كده يا عز كده يا عز كده. ويقولون ويل ادخلنا العالم ده العلم الصحاب ويل لا لا لا ويل ويقولون ويل الله الله يا اصحاب القران يا اهل القران وقد الذين سلموا لولا كانوا الذي لا يعدل محمود يصل عجلة من شاء الله يسمع ويتعلم عن الشيخ محمود. الله الله يا رجل الذين تمنوا مكانه بالأمس بالأمس وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون عسى أن الله يبسط الرزق ومن عبادي ويقول والعاقبة للمتقين اصدقوا اولى من الدنيا اهل الكفر والاعلام عارف يا رب لن يجيء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها الله الله الله الله نعم من جاء بالحسنة فله خير منها تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك النار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك النار الآخرة لا يريدون ده يا شيخ محمود. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء للكافرين عليه الصلاة والسلام. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدعوا مع الله إلا من آخر لا إله إلا هو لا Oh, no. ترجعون ولا يصدنك عن الشارع العارف في سوهاج كان المسلم العليا.